بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت قاعد بفكر قبل ما اطلع لكم في فضفضة الأحد اللي هي واقعيا فضفضة قوية. بعد مشهد أو مشاهد حقيقة الأسبوع اللي فات، وهو مشهد استنفار كثير من الممثلين والنقاد والمذيعين والناس دي، حتى اللي مش موافق منهم واللي مش طبعه، عن بذاءة الفن، يعني عن البذاءة عامة يعني. وقعدت أسمع كلام ناس نقاد ومذيعين، وبجد ابتديت أحس إن في حاجة غلط، بل حاجات غلط، حاجات كتير غلط، كتير جدا كمان. منها إن بجد إن أنت تعمل هدنة وصلح مع أمور قيمتها بالسلب، ده معناه إن أنت إنسان سلبي. بصوا، أنا إن شاء الله مش هتنرفز، بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. بما إننا مسلمين، فمن حقك ايا كنت انت مين ان انت تقول رايك، يعني من حقك تقول رايك، مفيش مشكله خالص. ومن حقي امسك رايك ده اخده غسيل ومكوه، حلو. من حقي امسك رايك واكتبه في ورقه واولع فيها، والله مفيش مشكله خالص. من حقك تقول رايك، ومن حقي احط ايدي في وداني عشان ما اسمعش رايك، لان رايك لما يكون خلافا لشرع الله فانت مش محترم، اقصد مش محترم شرعا. في امور يا جماعه محترمه شرعا، لها قيمه شرعيه، تمام، وفي امور مش محترمه شرعا، مش محترم، ده شيء مش محترم. فلما يكون حاجه الشريعه اهدرت حرمتها، ما بقاش لها حرمة، فدي مش محترمة خالص، امور مش محترمة. لذلك مثلا الخمرة مش محترمة شرعا لانها محرمة فما لهاش حرمة، فمش محترمة. المجاهر بالمعصية لما يذكر بهذه المعصية، تمام، هو غيبته مش محترمة، غيبة عادي، تمام، مش محترمة لان هو بيجاهر اصلا. ففي حاجات مش محترمه، فما ينفعش اللي مش محترم في الشرع تعمل له انت حرمه، لان احنا لنا شرع ودين، احنا لنا شرع ودين. وانا بقيت احس ان في بعض الناس عندها هزاله. اقول لكم قصه وحدوته. الناس اللي بيتكتب، لا بصوا هقول لكم دلوقتي الكلام، عارفين ان الكلام اللي هو بعد ما بيتقال بسنين بيتقال ايه ده قال كده ازاي وبتاع، انا هقول لكم شويه كلام كده لوز دلوقتي. في مطبخ الدعوه اسرار، في مطبخ الدعوه والدعاء بيتقال لبعض ايه؟ بصوا هنتكلم عن كذا بس مش هنتقل قوي، هنتكلم عن فلان بس مش تمام، ده زمان على فكرة، هنتكلم بس مش هنتقل قوي. ليه؟ عشان خاطر نكسبه. هنتكلم عن الفلان اللي فلان اللي بيفسد بس بالراحة شوية، عن الفساد بتاعه مش هنتكلم عنه، تمام، عشان ايه؟ لعله يرجع، لعله يجي وبتاع. ظهر مجموعة من الدعاء كده اللي هو ايه؟ زمان زمان، ده مش دلوقتي يعني، ده مش زمان، ده مش دلوقتي، زمان. اللي هو بلاش نجيب سيرة دول خالص ولا سيرة اللي بيعملوه، هنتكلم بس عن الموضوع من بعيد شي كده كده، بس من بعيد. ولما يجي حد يتكلم عن دول يتشد عليه، يتقال له ليه؟ ليه قلت كده؟ مش ممكن يجوا؟ انت كده بتنفر، ان منكم منفرين. وساعات بيكون الكلام له وجه، احتمال صح، لان فلان المفسد ده اللي بيشتغل شغلانه حرام ده، اللي بيعرض الحرام ده وبينتج الحرام ده وبيخرج الحرام ده وبيطلع الحرام ده في ابهى صوره، مش عايزينه يمشي، مش يمكن يتوب. طب ما نجرب، ليه لا؟ فنفضل نحسسه عليه كده من بعيد وبتاع، يمكن يجي. السنين بقى والزمن اثبت انه بيكمل عادي خالص، ولا بتفرق معاه، كمل فساد وافساد وحرام عادي جدا. ايه اللي يحصل بقى؟ بس لسه في ناس تقول لك لا بلاش، بالراحه، تمام، والنبي والاحسان والذوق والذوقيات والرفق، وما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، بالراحه، وإن منكم منفرين، راح واحدة واحدة، تمام. وأنا أفهم ده لما يكون واحد بايظ، هو بايظ، فأنت مش عايزه يقفل، فنفسك يجي فما بتشدش قوي، أفهمها. إنما لما يكون بيبوظ، ساعتها بقى تبتدي تفكر هو مفترض إيه اللي يحصل، يعني هو مفترض أعمل إيه. ان هو يكون حد وحش ده ماشي، ده يخصه هو وحش. انما يكون بيفسد ويتعامل نفس المعاملة، ما هو ده برضو في كلام، ما هو ده برضو في كلام. فان انت تبتدي تعامل الناس بهذا المنطلق وهذه الطريقة وهذا الشكل، طب هو انت بتفكر ازاي؟ احكي لي يعني تفكر ازاي. انا ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ لان بعض الناس جاي النهارده تقول ايه، بالراحه شويه، الا بالراحه شويه على الموضوع، وبالراحه شويه على الموضوع، وبلاش نجيب سيره الموجات سيرته. الله، واحنا هنجيب موجات سيرته، جات سيرته. هو انا عايز اسال سؤال، هو الفاسق يكون عنده الجرأة انه يكون فاسق وانا ما عنديش الجرأة ان انا اقول عليه فاسق؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ والله بجد ليه؟ انا برضو ساعات اقول ايه، هي الناس دي اتعلمت الضعف فين؟ يعني انا اعرف ان في مكان اسمه الجيم، مكان اسمه الجيم بروح العب فيه ابقى قوي. تمام. انما ايه المكان اللي انتوا بتروحوه فبتبقوا ضعاف ده؟ ايه المكان ده؟ هو انت ليه هزيل كده؟ انت ليه ضعيف كده؟ انت ليه خايف كده؟ انت ليه مستفز كده؟ جماعة ناقد سينمائي طالع يقول ايه؟ على فكرة انا ما يخصنيش الفيلم خلاص، ما يعني يكش يعني يروح في 60 سلامة، اسف دهية نصا. ناقد سينمائي وما مش واقف عنده برضه، لان برضه هو ايه القيمه في اللي بيتقال يعني، او اللا قيمه في اللي بيتقال. الراجل ده الناقد السينمائي ده راجل صاحب العقليه اللوزعيه الالماعيه اللولبيه، بيتسال فبيتقال هو ليه زمان كان بيحصل حاجات زي فيلم كذا وفيلم كذا وفيلم كذا، وكانت اكتر من كده بكتير، ودلوقتي ما ردود الافعال في اللي اقل من كده بتبقى ردود افعال رافضه جدا، ليه؟ فالراجل المؤدب المهذب المحترم صاحب العقليه الفذه والقلب النقي والعلم الغزير قال لك لأن الأخلاق تراجعت. لان الاخلاق ايه تراجعت. انا كنت عايز في اللحظه دي الراجل اللي هو معاه غطا حله ده يقوم عامل تش اللي يعني هو يقوم خابط كده يقوم تش. ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان هو شايف الناس رفضت عرض الرذائل لان الاخلاق تراجعت. وهنا نسال سؤال، اخلاق مين اللي تراجعت؟ اخلاق مين؟ والله بجد ده احنا انا خايف ان احنا نصحى نلاقي فيه قرود بعد كده ماشيه جنبنا في الشارع بتسلم علينا. تمام؟ قال لك لان الاخلاق تراجعت. وبعد كده قال لك ايه بقى؟ تراجعت لايه؟ قال لك لان الناس بقت تحكم على الاشياء بالاخلاق الوعظيه. يقصد الدينيه يعني. طبعا احنا بقى اتخضينا. هي الناس بتحكم على الاشياء بالاخلاق الدينيه؟ ليه؟ هم عندهم دين؟ تمام؟ تبتدي بقى ترجع خطوتين من ورا وتبص كده، هم مين الناس دول اللي رفضوا؟ قال لك دول المجتمعات العربيه، يعني عندهم دين ايه؟ المجتمع يغلب عليهم دين الاسلام، ممتاز. والدين الاسلامي بيقول ان ده صح ولا بيقول ان ده غلط؟ قال لك لا والله بيقول ان ده غلط ورفضوه. معقول؟ عندهم دين وكمان بيحسوا وبيتبعوا احكام دينهم؟ معقول؟ طبعا هنا بقى تتفاجئ، وتتفاجئ اكتر بهذا الاينشتاين الرهيب صاحب الذوق الرفيع والعقلية الجهنمية، انه بيقول ان زمان الفن ما كانش كان فيه كذا وفي كذا، وبدا يضرب امثله. وانا عايز اسال سؤال بصراحه يعني. والله العظيم بجد، هو انا هسال سؤال واسال الناس اهو يا جماعه، لو سمحتوا لو حد يعرف حد ملحد يكلمه في التليفون يساله لي السؤال ده بجد والله. تمام؟ بلاش ملحد، بلاش بوزي بقى يعني شو يشوف اي حاجه. هو لما واحده تصور نفسها او تجيب حد يصورها وهي بتقبل قبولات ساخنه، تمام، رجاله مش جوزها بس مش راجل، لا يعني فيديو، يعني واحده عملت كده مع راجل وبعد كده راجل ونزلت فيديو تاني الراجل تاني ونزلت فيديو تاني الراجل تالت وفيديو تالت رابع لراجل رابع وفيديو خامس لراجل خامس وفيديو سادس لراجل سادس وفيديو سابع لراجل سابع وفيديو تامن لراجل وهكذا. ده بجد، ده بجد والله، ده بجد. دي ست محترمة بجد يعني. هو ده سؤال بس احنا نطرحنا يعني. يا جماعة لو حد يعرف حد ملحد يقول له، قول له عندنا ست بتعمل كذا كذا كذا. دي ست محترمة؟ واحد ملحد يعني، الو حبيب قلب ملحد، اخبار الملحدين ايه على حسك بتاع؟ قول لي لو عندنا ست كذا كذا دي عند الملحدين محترمة ولا دي وضعها ايه؟ تمام؟ يعني تعالوا ندور على حد بيقول ان ده محترم، تمام، ان ده مؤدب. يعني تعال والله انا بقول لكم احنا هنصحى هنلاقي في قرود ماشيه في الشارع. تمام؟ بجد والله انا خايف، انا خايف. فانزلوا بالايام اللي جايه بموز، تمام، وسوداني كتير. تمام؟ طب انا ليه بضرب المثال ده؟ لان دول الممثلين المحترمين بتوع زمان. هو انت لما تجيب لي سيره فلانه الفلانيه مش عايز اجيب لي اسماء، لان الناس دي ماتت، ماتت، ماتوا وجثثهم اتحللت. يعني فلان الفلاني ده المغني اللوزعي، وفلان الفلاني ده بجد والله الناس دي الحاجات اللي سابتها دي بجد، هي الحاجات دي حلال ولا حرام؟ الحاجات دي ترضي ربنا؟ طب الحاجات دي محترمة يا جماعة؟ يعني وسبب يعني سيبك بقى من ايه، اصل ده كان حضن في سياق الدراما، تمام، ودي كانت بوسه في سياق الدراما. لا ده في سياق قله الادب وقله التربيه وقله الدين. قله الادب وقله التربيه وقله الدين على طول كده. تمام؟ وانا عارف ان مجتمع الممثلين بيقبل ده. يعني خليني اقول لكم حاجه برضو عشان خاطر تبقوا عارفين، ان الناس دي لما بتيجي تعمل مثلا عيد ميلاد ولا كاتب كتاب ولا فرح بيحصل عندهم حاجات ما بيحصلش عند الناس اللي مش ملتزمين الضيعين خالص. خالص. خالص. تمام؟ ف لا يعني مش بتكلم مثلا عن الناس المحترمة اللي ممكن تكون عاداتها وتقاليدها تفوق دينها، دول حتى لأ، دول حتى لأ، يعني مش بتكلم حتى عن الناس الأكثر ديانة، لا الأقل ديانة، تمام؟ ما بيحصلش عندهم كده خالص، تمام؟ فما نيجي نتكلم عن الناس دول، لا الناس ده انتوا عندكم، ده عندكم في الحياة عادي، في الحياة عادي وده بيحصل، وانتوا عارفين ان ده عندكم بيحصل، ده عندكم موجود. يعني انا اسف بس كان دايما من فترة قصيرة يعني كان في مغني جبل حاجة رهيبة، كان دايما اسمه بيجي في السياق مع واحدة كأنهم متجوزين بس هم مش متجوزين، وكان واستضافات والناس تستضيفهم وتتكلموا على شيء ورايح وجاي وبتاع ومش متجوزين اصلا، ورايحين وجايين وبيعملوا بيخوز هم مش متجوزين اصلا. طب معلش، امال دول مع بعض ايه؟ زي الايه يعني؟ زي الايه؟ فلو سمحتوا بكره كل الناس تمشي بموز وسوداني في الشارع، ليه؟ عشان لما نتحول قرود تلاقوا حاجه تاكلوا بيها القرود، لان في ناس هتتحول قرود والله بجد والله، يعني اسال الله عز وجل السلام، تقعدوا تاكلوهم بقى بدل ما تتخض، اصل انت لو اتخضيت على فكره هيطلعوا يجري وراك، تمام؟ انما لو قعدت تاكله هتصاحبه وهيصاحبك وبتاع ويبقى مسلي، تمام؟ ففكره بقى ان هو يجي يقول لك ايه، والله ناقد برضو ماشي، خلينا نرجع للموضوع اللي هو يقول لك ايه، اصل زمان وكانت الناس عندها، لا يا فندم زمان انت ما كنتش تقدر تحصر رد الفعل الشعبي، لان الشعب ما كانش عنده فيسبوك ولا سوشيال ميديا يعرف يرد، فانت كان الحوار وان دايركشن مونولوج فقط، انما النهارده انت بتتكلم وبيترد عليك عادي. ممكن بقى انت مش عاجبك النظام ده ماشي، انت عشان خاطر الناس القديمه متعوده على كده، يعني طنط فلانه وطنط فلانه لما بيطلعوا بدون ذكر، لان الناس دي مثلا بيجي لها الالهام، فلما طنط يجي لها الالهام وتطلع طنط اللي بيجي لها الالهام عشان خاطر تتكلم بالالهام، تمام؟ هتطلع ايه؟ هتطلع حاجات بقى يعني يع، اللي هو ده يع، هو ده بتطلعه هو يع نفسه. تعرف مامتك لما تيجي تقول لك مثلا ده وانت صغير كده، تقول لك لا ده ده ده ده ده يع، تمام؟ هي بتقول اليع نفسه، يعني ده مامتك قصدها ان انت زمان ده، وانت بتقول اليع اللي هو اللي اتقال ده لطنط، ده قالته، وانا بقول طنط احتراما للسن، لان يعني في مام والدتي يعني، تمام؟ مش في السن يعني، مش في مام والدتي طبعا، ما يشرفنيش انها. المهم فالناس لما تيجي تتكلم بتنصر الموضوع بالدم وبالروح وبال، طب وفين الدين؟ انتوا مش مسلمين يا جدعان، انتوا مش مسلمين، يقول لك وزمان اصله وزمان وكان بيحصل، ويذكروا حاجات كلها حرام، زمان كانوا بيلبسوا قصير، طب ما هو حرام، زمان كانوا في رقص في الافلام، طب ما هو حرام، زمان ما هو كان في خيانات في، ما هو حرام، زمان كانوا بيشربوا خمره في الافلام، طب ما هو حرام، يعني فين يا باشا فين الحته العدله؟ يعني فين الحته النظيفه اللي انت قلتها؟ انا عايز حته نظيفه لو سمحت، فين الحته النظيفه؟ تمام؟ ولا انت ما بتجيش تشم الا الحته دي خالص؟ يعني ما شمتش الا الحته دي؟ فحاجه تجن، حاجه تجن. فيقول لك الناس بقت اخلاقها تحكم على اشياء باخلاق وعظيه، يعني اصل الناس عندها دين. اتمنى ان انت يكون عندك ناقد تاني هو بيتكلم والله العظيم، قال لك كده، قال لك ايه؟ قال لك انا شايف الفيلم ده اخلاقي، والرد الطبيعي ان دي اخلاقك انت مش اخلاق انا، يعني بحقيقي دي اخلاقك، واضح ان انت راجل عندك اخلاق، تمام؟ قال لك ايه؟ قال لك لان ده بيدل على ان الناس عندها جوه وبره، فلما جوه يبقى وحش وبره يبقى حلو، فده النفاق، فالفيلم بيتم الاخلاق بالنفاق والكذب. فطبعا انا ظني الشخصي ان الشيطان في اللحظه دي سجد، تمام؟ وقال لا اله الا الله وطلع هزق كل الشياطين تمام، وقال لهم شقى عمري ضاع، قاعد بقالي كام الف سنه بشتغل شغل ما وصلتش للمستوى ده ازاي. طبعا هو ما حصلش كده، انا اتخيل ان ده ممكن يحصل، يعني انا بيتهيألي لو ده ممكن يحصل ممكن يحصل. ليه؟ لان دي فكره ظني انها ما جاتش للشيطان نفسه خالص خالص، يعني ونسأل الله عز وجل السلام. انا برضو مش واقف عند كل ده خالص. بصوا بقى انا طيب ازاي وجميل، مش واقف عند كل ده. وما انا واقف عند ايه؟ انا واقف عند ان الناس بتنصر الغلط بكل ما اوتيت من قوه، وعارف انه هيتشتم وطالع وينصر الغلط عشان دي قضيته. انا بقى جاي اقول لكم ايه، شفت كل المقدمه دي، امزح بقى عليه خالص. هو انت بتعمل ايه بجد بجد بجد؟ يعني كل اللي فات ده طلع عشان خاطر اقول لكم الكلمتين دول، لو سمحتوا ركزوا معايا، لو سمحتوا انتوا بتعملوا ايه؟ بس نقطة ومن اول السطر اكتب بقى، ها انت بتعمل، والله بجد انت بتشتغل ايه؟ مش قصدي بتشتغل ايه يعني مهندس دكتور طالب عامل، انت بتشتغل لحساب مين؟ مش قصدي برضو صاحب الشركة صاحب المؤسسة الحكومة، انت بتعمل ايه وبتشتغل؟ يعني انت اذا مت الان خلاص ورايح تقف بعد كده تتحاسب قدام ربنا، فربنا بيسألك عمرك فيما افنيته. بالمناسبة دي ده سؤال اجمالي، سؤال عام، يعني مش هينفع نقول ايه اكلت وشربت ورحت وجيت وتعلمت وعمل، لا لا لا لا لا لا لا لا، ده مقصد، يعني ده شكل اجمالي. عمرك خلصت على ايه؟ انا بسأل سؤال والله جد، عمرك فيما افنيت؟ مش لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، مش هتزول تمام، قدم عبد حتى يسأل عن اربع، ايه؟ عن عمره فيما افناه. خلصت عمرك ده في ايه؟ في نفسك ولا في نفسك ولا في ايه؟ يعني انت كنت بتعمل ايه؟ يعني كنت مثلا انت من الاشخاص مثلا اللي بتعين الناس على ان هي تتجاوز مشاكل الماديه في الحياه، فكنت مثلا مهتم بالعمل الخيري بقدر ما حتى لو في حدود العماره بتاعتك، ولا مثلا حضرتك بتعمل حاجه ان انت مثلا بتعلم الناس القران، ولا كنت حضرتك او حضرتك مدرس او مدرسه بنعلم الطلاب العلم والقراءة واللغة العربية واللغة الإنجليزية والساينس، وكمان بنديهم الفضيلة وبنديهم الاحترام ومفاتيح الحياة اللي يحبوا بعد كده ان هم يخدموا الناس ويمشوا في الخير، ولا كنت حضرتك مثلا بتخدم الناس اللي عايزة تعمل مشاريع ان هي تعرف تعمل مشروع، ولا حضرتك كنت بتعلم الناس الشريعة، ولا كنت بتدعو الى الله، ولا كنت بتفك مثلا كروب الناس وبتسد ديونهم، ولا كنت مثلا بتعلم الناس الدين وشغال في الدعوة وبتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر، ولا حضرتك مثلا كنت او حضرتك مهتم جدا بأسرتك وصابب كل تفكيرك في زوجتك وأولادك أو في زوجك وأولادك، وكان شغلك الشاغل إن هم يطلعوا شاطرين في الدراسة، فكل مجهودك طول اليوم إن هم يطلعوا شاطرين في الدراسة، وأخلاقيا أعلى ناس وأحسن ناس فالولاد مؤدبين جدا، ودينيا لأن أنا مش فاضي أشتغل في أي حاجة بره فمركزة جوه بس، فكنت متابعهم في القرآن وفي العلم وكنت بحفظهم قرآن عشان يطلعوا ناس محترمة ومتدينة، كنت بتعمل ايه؟ بس يعني هو ده برضو سؤال حلو، انت كنت بتعمل ايه؟ يعني ما هو لازم يكون في حاجة بتتعامل يعني ما هو انا مش هعيش عمري كله كده ما بعملش اي حاجة، ما لازم اكون بعمل حاجة، مش شرط اكون نجم ويتقال ايوه فلان الفلاني وفلان، لا لا لا لا، حتى لو في البيت بس بتعمل حاجه، انت بتعمل ايه؟ كنت لسه بقول لهم في مجلس كده، نفسي نعمل سبحة بس ما تعدش الذكر. لا، لان احنا ايه بنعد الذكر، تبص كده تقول انا جبت 100، جبت 1000، جبت 5000، جبت 10000. لا، احنا عايزين واحده تعد اللا ذكر، تعد الوقت اللي كان ممكن نذكر فيه وما بنذكرش، عشان احنا كتير مننا قوي ما بيعملش حاجه وعايش دور المشغول، ما بيعملش اي حاجه وعايش دور المشغول. ولما تيجي تتكلم ان في ناس ردت، يقول لك ايه، تلاقي بعض المرضى، والله مرضى، يقول لك انت رديت رد قوي قوي، وده ممكن ينفر. ينفر مين يا ابني؟ ده داخل يفسد في الارض، ده داخل يفسد في الارض، هتبطب عليه؟ ما تفكروا صح. هو انتوا مين اللي علمكوا ان الرفق وقت الدفاع عن الدين ضد المفسدين؟ تمام، ده مكانه. مين قال كده؟ مين قال كده؟ هو انتوا ما قريتوش سيره خالص خالص؟ ولا هو ما فيش الا حديث واحد بس اللي بتقروه؟ في بقيه السيره دي ما سمعتوش عنها؟ ناس بتفسد في الارض، هرد عليه اقول له ايه؟ اخي في الله، حبيبي في الله، بلاش فساد. هزعل، بلاش فساد اخر مره. طب وعدني كده، طب احنا في ان انت مش هتفسد تاني، مش هتفسد. طب تسلم لي، شكرا حبيب قلبي، تسلم لي، من عندي قبل لعندي. هطلع اقول له كده؟ مين بيعمل كده؟ النبي بتاعك صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ ما عملش كده. امال مين اللي عمل كده؟ هات لي عاقل في الدنيا عمل كده، ما فيش. امال انتوا ايه؟ ده ناس متعلم ومزروع في قلبه الضعف والهوان. يا جماعه ساعات بيكون الرد لازم يكون قوي قوي. كلامك مش محترم، ليك ان انت تقول رايك، ممتاز، لان ده زمن ان اي حد يقول رايه، تمام، انما رايك ده لا قيمه له اطلاقا، شرعا فسق. بس وانا عندي دين بيحكمني. عندك دين؟ لو عندك دين هيحكمك. ايه دينك؟ الاسلام. طب شكرا، بيقول ايه يسمح لك ان انت تعمل كده؟ انما في حاجات ما فيهاش طبطبه. لو انت بقى لقيت الطبطبه، لقيتها هناك عند اللي بيغنوا، انما هنا لا. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا من عنده ثم تدعوه فلا يستجاب لكم. تنزل عقوبة جماعية على اللي غلط ومغلطش. لا، مش هسكت وهقول على الغلط غلط. جماعة تعلموا في دين الله القوة، قوة. خليك ذوق، خليك أخلاق، خليك عندك رفق عند من يستحق الرفق. ان في حاجات لما بتمشي في الشارع بتدوسها بحذائك لانها ما ينفعش معاها الا كده. وبعض الناس تيجي تقول لك ايه، طب انت شفت ليه؟ ومين قالك ان شفت؟ اقسم بالله ما شفت. بس احنا في زمن كل حاجه ريحتها بتطلع، وانتوا ريحتكم طلعت، وانتوا ريحتكم طلعت. انا دايما اقول ايه، الناس اللي بتستفز يقول لك إيه انت ايه اللي خلاك تشوف اللي انت اللي ما اعرفش ايه وبتاع. اصل هو مش بيقول لك كده عشان خاطر عايز ينصحك اطلاقا، ده هو عايزك تسكت تخرس، فيقوم قايل لك الكلمتين دول. انا دايما ارد على الناس دي اقول لهم ايه، لما بنكون في المسجد وبيكون جنب المسجد حمار ميت بينتفخ وبيطلع ريحه وحشه، رغم ان احنا ما فيش معانا في المسجد حمار اطلاقا الا ان ريحته بتدخل جوه. واضح؟ فمش معنى ان انا عرفت ان في مره بره المسجد حمار منتفخ ميت اني قاعد بتفرج عليه اطلاقا، هو اللي ريحته طلعت. ففي حاجات ما بنشوفهاش بس ريحتها بتطلع، ريحتها بتطلع، ريحناتنا بتطلع، فبتوصل حتى جوه المساجد، حتى جوه المساجد. وأنا لا ألام على القوة في الرد مع من يجب أن يرد عليه بهذه القوة، وإلا ظني أن الواحد كان بيعرف يبقى حنين قوي مع اللي بيستحق الحنية، وده تقديري وربنا هيحاسبني عليه، ودي حرية. ولا أنتوا هتكتفونا بحريتكم وحريتنا احنا هي اللي هتعدموها؟ الشاهد اعمل حاجة، ساعد الناس تاكل عيش، ساعد الناس تسد ديونها، علم الناس الدين، علم الناس القرآن، علموا الولاد الأدب والأخلاق والاحترام، علموا الناس وأهاليكوا ان يا ماما ويا تيتا ويا بابا ويا جدو ويا اخواتي لما نقعد نجيب في سيرة فلانة وفلانة دي غيبة كبيرة حرام. علموا الناس ان توصيل الكلام نميمة بتفسد بين الناس. علموا الناس ان الرشوة حرام، عشان قلنا الكلام ده قبل كده وهنقوله تاني، عشان خاطر لما نكبر الولد اللي كمان 20 سنة هيبقى موظف مرتشي، وهيبقى إعلامي ما عندوش مبدأ، وهيبقى ضابط ما عندوش أخلاق، وهيكون قاضي ممكن يبقى ظالم، وهيكون تاجر بيغش في الميزان، وهيكون موظف بيستغل سلطته، ده النهاردة طالب. فعلموا الولاد اللي في المدارس والعيال الصغيرة ان العدل واجب، وان الرشوة حرام، وان وان وان وان، لان دول لما يكبروا هيبقوا كده، دول لما يكبروا هيبقوا كده. الحوادث اللي هتحصل قدام من شباب، الشباب دول دلوقتي قاعدين قدامكم في المدارس وقاعدين قدامنا عيال صغيرة، فكل ما علمناهم واهتمينا بيهم كل ما لقينا مستقبل افضل. انما لما نعلمهم الانتكاس الفطري والاخلاقي والديني مستنيين مستقبل يبقى عامل ازاي. نسأل الله عز وجل السلامة، نسأل الله عز وجل السلامة. ما نحبش الضعف، لما طبطب طبطب بالراحة رفقا باللي قدامي، اما انما نفس الايد اللي بتطبطب تعرف تلسع، فلما يجي موطن اللسع بعرف ألسع كويس كويس قوي. نفسي احكي على حاجات بس للاسف منهم ممثلين اتحطيت في موقف بيني وبينهم ولسعت، بس للاسف ماتوا وكنت صغير جدا، ما كانش حد عارفني على فكرة خالص، ومات معرفش اقول عليه دلوقتي احتراما، معرفش يصعب عليا. كفاية اللي هو سايبه على الشاشة، كفاية اللي هو سايبه. وبمناسبة اللي هو سايبه على الشاشة، الناس بتوع الزمن الجميل ده ما كانش زمن جميل، لان الافلام بتاعت الزمن الجميل اللي كان فيها عوري وخمره و و و و كل دول، ده مش زمن جميل، ده زمن نجس، او بمعنى اصح افلام الزمن النجس بتاعكم زمانهم هما لما كان فيه ناس صالحين ساعتها. وروحوا اسالوا الزمن ده كان في الازهر مين موجود من العلماء، عشان تعرفوا الزمن ده كان فيه ناس جميله ازاي. مش دول، مش دول. ومش معنى ان واحدة وشها ملامحه بريئة انها محترمة اطلاقا اطلاقا، ممكن ملامح الشخص تبقى بريئة بس هو يكون انسان دنيء، زي ما احيانا بيكون ملامحه قوية وشديدة بس بيكون انسان طيب. ما تتخدعوش بالمناظر والمظاهر، تتخدعوش بده، اسألوا الله عز وجل السلامة. في النهاية اعمل حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. تعرف تخدم حد؟ اخدم، ساعد الناس، انصح الناس. شفت حد بيأذي حد؟ امنع. إياك إن أنت تكون إنسان عنيف. فكر واتكلم، ودي آخر حاجة تفكر فيها، إلا في بيتك، في حدود بيتك. بيتك أنت تعرف تشيل منه الحاجة بإيديك وتحطها، ده اللي أنت ستسأل عليه. إنما غيرك انصح. إنما تخاف تنصح، تخاف تطلع ده بره، ليه؟ ستسأل، ستسأل اتكلمت في ايه وسكتت في ايه. ربنا يسلمنا من كل سوء. خلاصة القول: المؤمن القوي أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإياك، إياك أن تكون ضعيفا، كن قويا يحبك الله. اعمل حاجة كي تنفع الناس، انصر دينك، ولا ينصرن الله من ينصره. ارفع راية الإسلام في نفسك ومن حولك. هذا زمن ينبغي، يجب فيه على كل مسلم أن ينصر دين الله عز وجل في نفسه وفي كل من حوله، وإلا قبل ما تموتوا هنعاصر زمن نتمنى كنا نموت قبل ما نشوفه بعشرين سنة، عشان ما عملناش اللي علينا. واللي بيزرع بيحصد، واللي بيسيب الأرض بتتحول لمزبلة. وزماننا ده لو ما زرعناش فيه الفضيلة قبل ما نموت هنشوفه مزبلة، وساعتها هنقول لو عشنا يعني وكان لنا عمر زي الناس الكبيرة اللي بتقول ايه، ده زمن وحش، ده زمن وحش. الزمن الوحش اللي انت هتشوف ان الشباب فيه وحش ده هم نتاجك، زي ما الشباب النهاردة نتاج الشباب الناس اللي قبلينا مش عاجبهم. طب كنتوا ربوا، طب واحنا لو ما ربناش هيحصل فينا نفس الموضوع، وهنشوف بنياننا بيهدم قدام عينينا وبنبكي عليهم مش عارفين نعمل حاجة. فاعمل اللي عليك، أنت راع على زمنك هذا، أنت راع على زمنك هذا، فأصلح فيه، وأصلح نفسك فيه، وأصلح كل هذا الزمان. ولو استكتروا عليك انك تغير لوحدك، فاعلم ان الذي بدأ مسيرة الاصلاح بالاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ما كان معه احد. نعم سيدنا موسى كان معاه هارون، ونعم كان في انبياء بينزل معاه واحد واثنين، ولكن خاتم الانبياء النموذج لوحده. فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت المصلح ولو كنت وحدك، أنت ستغير ولو كنت وحدك، ولا يغير أبدا جبان ولا ضعيف. كن قويا بالقوي في الحق، وسينصرك الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، ونسأل الله عز وجل أن نرى الإسلام عاليا مرتفعا بنا قبل أن نموت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا يا رب الحج القريب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا سماع الأذان في بيت المقدس يا رب، وهو وكل من حوله بين يدي المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.